نحن في هذا الخضم الآن الذي يحدث مما قدره الله تعالى ليس عندنا إلا خيار العمل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ولا يجوز لنا القعود ولا ترك إخواننا بأي حال من الأحوال. والله عز وجل هدد الذين يتخلون عن دينه ويتولون عن نصرة المستضعفين من المسلمين، وإن استنصروكم هؤلاء فإن استنصروكم فعليكم النصر، فأوجب ذلك علينا. وبين لنا سبحانه وتعالى ما هي طريق التغيير: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا هذا هو الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا لابد أن نقوم بهذه الشروط كي يتغير الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الخطر الباطني المحدق اليوم وأعداء المسلمين الذين يعملون في أنحاء العالم والمنافقين الذين يعملون في الداخل، هؤلاء يفرضون على المسلمين اليوم أن يتحدوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن يكون هذا الاتحاد على التوحيد وعلى القاعدة الصلبة وعلى العقيدة الصحيحة. يفرض تكاتفا وتآزرا ماديا ومعنويا، يفرض أن نحقق شروط الموالاة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لابد أن نمد إخواننا بأنواع القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهم يواجهونهم الآن. لابد أن يكون هنالك توكل على الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لا يجوز لنا أن نيأس، بل والله إن الآمال كبيرة الآن، الآمال واعدة الآن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لابد من الصبر، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الله رحيم لا يمنع نصره عنا. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف بفوقهم. بشائر كثيرة تنتظرنا، أسلحة إلهية عظيمة يمد الله بها أولياءه. يمددكم ربكم بخمسة آلاف، ثلاثة آلاف، ملك واحد يقلب البلد بأمر الله، فهذه ملائكة تقاتل. الله عز وجل ينصر أولياءه، وننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إنا لننصر رسلنا، وليس فقط الرسل، حتى الذين آمنوا في الحياة الدنيا. نصر الله إبراهيم كما نصر من قبله صالحا وهودا على القوم الظالمين، ونصر الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نصر الله المسلمين في حطين وملاذ كرد، نصرهم في معركة عين جالوت وشقحب، نصرهم على التتر وعلى الصليبيين وعلى الباطنيين، والله متم نوره. ونصر الله المسلمين حتى في الغزوات الصليبية الحديثة لما دخلوا الشام ومصر والعراق والسودان وشمال أفريقيا، خرجوا منها أذلة صاغرين، ونسأل الله أن يردهم على أعقابهم اليوم.